الجلوكوز مش الوقود الاصيل للخليه، الوقود الوحيد للخليه المخيه هو بس الجلوكوز. خلايا تناسليه احيانا، الخلايا العضلات في السترينس اكسرسايز، يعني انت بتحرق بقى وانت بتجري كتير ولا شغال على مشايه جامد ولا، فاهم قصدي؟ ساعتها تاخد جلوكوز. قبل كده وانا قاعد دلوقتي بكلمك، لا، فري فاتي اسيدز، كل خلايا جسمي فري فاتي اسيدز. تحرق احماض دهنيه حره بدءا من الاسيتيك اسيد اللي هو الخل لحد البالميتيك اللي هو 18 كربونه، اسيتيك ده 2. خلاص اتفقنا يا جماعه؟ في حاجه ولا خلاص؟ في اسئله؟ لا تتابعينا يا مروه، مفيش حاجه. بصوا يا جماعه، محدش يسالني سؤال اخد ايه عشان ايه. انا امبارح كان عندي واحد صديق بيقول لي يا دكتور اخد ايه لالتهاب الاعصاب. طيب مصر كلها بتاخد انت الاتش دي ال عندك 57، يبقى كده كبدك كويس. لكن ال دي ال 135 كده بقى هنا بنلعب. وسنك كام سنه؟ وبتخش الحمام كتير بالليل؟ ابو بكر صح؟ ابو بكر تخش الحمام كتير بالليل. ابو بكر كبدك ما هوش بطاله كده، تخش الحمام كتير بالليل. فانت ممكن تكون انت عندك دلوقتي التراكمي بتاعك بدا يعلى. ال دي ال لازم يقعد يعلى سنين. الحمل كله على الكبد. طبعا اللي بيشيل المراره الكبد بتاعه بيعاني اكتر، يعني لانه بيضطر يصنع الكوليسترول كل يوم، مش هيعرف يخزنه فبيتعب. لا، مش نظام الاكل اللي بيفرق للاسف. لا، هو مش كده، هو نظام الاكل هو ده حياتك. يعني لما تيجي تبص للاكل او غذائك في العادي، لا، هو ده حياتك، ما فيهاش كلام. يعني عشان خاطر ما نلفش وندور الجزء مهم، لا، انا ما اتكلمش في التغذيه غير عشان خاطر كده. انا راجل بتاع رعايه مركزه، شفت حالات كتير بتموت قدامي بتصلب شرايين وجلطات دماغيه، والناس دي بتموت اوف نو واي. يعني انت 30 سنه وجالك ليه تصلب شرايين؟ يعني ايه السبب؟ ما تبقاش انت لسه صغير، اصل انت صغير، يعني انت لحقت امتى تشوف بقى عوادم سيارات والتاليف اللي بنالفه ده؟ انت فاهم قصدي؟ لكن تعالى بص بقى، عيان معايا اللي اسمه سامح قعد 3 سنين، ومعايا واحد غيره بس ما رضاش يطلع معايا لايف. 3 سنين ياكل جبنه قريش وبياض بيض، والظهر ياكل مشويات وسلطه. والسلطه دي انا مش فاهم برضه، طبق السلطه ده طبق مستحدث، عشان انا كل ما اقول لحد طبق سلطه هترميه في الزباله بيأثر عليه. ال دي ال 202 ده انت عندك سكر ديفنتلي، ما فيهاش كلام. الراعي الصالح 202 انت عندك سكر، انا من غير ما اسالك بقى، انت كده راجل سكر، وسكر مالك شويه، سكرك عالي ما بينزلش. كنا نقول طبق السلطه ده طبق مستحدث، يعني ايه؟ يعني انا عمري ما سمعت مثلا، يعني احنا قريت سير ذاتيه كتير وتواريخ ناس اباطره، يعني انبياء على غير انبياء بقى، يوليوس قيصر وريتشارد والناس دي، عمري ما سمعت ان حد فيهم كان يفطر على السلطه خالص، ولا كان، ولا خلص الحرب راح كل جرجير، ما سمعتش الموضوع ده، ولا كانوا، ما فيهاش فايده، دي مضره يا استاذه. السلطه ما فيهاش، مضره. السلطه الخضراء مضره، احنا ما بناكلش ورق، احنا فصيلتنا هومو سيبينز، ما بناكلش ورق احنا. خلاص؟ احنا لا ناكل الاوراق، احنا اسياد الكون. فانا اكل المستوي، النار دي مخلوقه عشاني، يعني انا النار دي ربنا خلقها عشان اسوي فيها اللحمه، واسوي فيها الخبز اللي بخبزه، واسوي فيها الاكل اللي هاكله، لكن انا لا باكل ورق ولا باكل مش مستوي ولا سوتيه اصلا. انا اكلي السهل. السهل. تاكل سهل، تبلع سهل، تهضم سهل، تستفاد سهل، لان كل ما بيدخل معدتك ليه ايد فايده وايد ضرر. يعني ايه ايد فايده وايد ضرر؟ هقول لحضرتك. يعني اكل سعادتك لو هو كله مفيد، ما كانش بقى ليه فضلات ولازم يتم عليك اخراجها. ما بقاش يبقى ليه توكسنز ولازم الكبد يحورها ويغلفها ويطردها في الاستولز بتاعت حضرتك. فمعنى كده مفيش حاجه اسمها قول لي اكل ايه والسمك ايه المفيد، طالما السمك ده في الاخر حصل منه اخراج فضلات يبقى مش كله فايده. طالما الفاكهه اللي بتاكلها فاكهه ايه اللي مش بتستوي؟ انا ما قلتش فاكهه، انا قلت خضار. هو في فرق بين الخضار والفاكهه، يعني الفاكهه ده زي البرتقال حضرتك، الخضار ده هو الخيار. يعني لو كلامي مش واضح، خيار وجرجير وخس وورق عنب وكرنب. ورق ده يعني مفيش فصايل بتاكله غير اللي هم ايه بقى الماشيه والفرفان، يعني حتى الحصان ما بياكلش اخضر خلاص، والفرخه ما بتاكلش اخضر، بتاكل دشيشه، بتاكل شعير. الحصان بياكل شعير وقمح، ياكل تبن، ياكل فول مره في الاسبوع، مش كل يوم بياكل فول. السلطه الخضراء واللبن البيض والسمنه الخضراء عامه ولا على مرضى القولون فقط؟ يا حضرتك ما هو ده سبب القولون، مش حاجه اسمها مرضى القولون. هو قولون حضرتك بيشتكي يبقى مريض؟ يعني دلوقتي انت تقدر تقتيني، اشتكيت ابقى مريض؟ هم انتوا ناس غريبه قوي يعني. يعني ما تفكروا صح، يعني بدل ما تتهم جسمك بالتقصير ما تتهم اكلك بالتقصير. هو انتوا فاهمين جسمكم غلط ليه؟ اتش دي ال مفيش اتش دي ال 218، انت قصدك ال دي ال، انت عكسها يا محمد يا طاهر، راجع بس التحليل صح هتلاقي انت العكس. ال دي ال 218 انت عندك سكر برضه. لا مفيش حاجه اسمها سكر عشوائي يا بابا، هو هي ممكن الاي 1 سي التراكمي، تبقى تراكمي. السلطه خيار وطماطم وجزر وفلفل، اه ترميهم في الزباله يا اشرف. احنا ما بناكلش خيار ولا قته ولا جزر، ده اكل الارانب يا باشا. ماشي، والفلفل ناكله بس مستوي يعني عشان انا بحبه يعني، لكن هو برضه مش هيلثي. اي اخضر مش هيلثي، خدها مني قاعده، اي اخضر مش هيلثي. يعني الملوخيه حضرتك بتجيبها وتقطفها وتخرطها وتنقعها وترميها في ميه سخنه وتحط عليها تقليه توم وخل، وعمرها ما تختلط بالشوربه، لسه مغسوله ما تبقاش ميه واحده. نيفر. ليه؟ ورق. كل ورق، طب كل ورق ابيض، اللي نفسه كل ورق ما تاكل ورق من ده. اسف. لكن ما تاكلش ورق اخضر خالص، ممنوع. ممنوع الورق الاخضر، مش مؤهل انت لاكله. خلاص؟ مش مؤهل لاكله ولا لهضمه ولا لالياافه. يعني تخيل انت بتاكل بلاستيكه. خلاص؟ ما احنا لو بناكل كل ما هو لا يمتص، طب ناكل نوى البلح بقى، واكل بذر البطيخ، واكل بذر الجوافه، واكل نوى مش عارف ايه، واكل قشر ايه، ليه ده كله؟ هو ايه ده؟ لا حضرتك ما فيش حاجه اسمها علاج، انا شغلي اسمه تغذيه علاجيه، انا بعالج بتظبيط اكلك، والدواء معايا دواء مؤقت. شورت تيرم، ما فيش حاجه اسمها دواء مدى الحياه، ما فيش حاجه اسمها مرض مدى الحياه، ما فيش حاجه اسمها مرض مزمن. ما فيش حاجه اسمها مرض مزمن. خلاص؟ احنا فيديوهات التوعويه دي اللي بتكلم فيها معاكم. خلاص؟ يا ريت لو حد عايز يطرح حاجه او حد عايز يسال على حاجه تخص ال LDL وال HDL يسيبها لنا في كومنت او في رساله، اعوضها المره الجايه لحد ما نظبط. الانيميا يا استاذه ظبطي اكلك سوداناني، بطلي اكل مخبوزات وبطلي شرب بيبسي. خلاص؟ وبطلي اكل خضار واكل بيض وشرب لبن. ممنوع الكلام ده. اتفقنا؟ انا عديت اهو بسرعه. ميرسي على وقتكم، اشكركم. مفيش حاجة اسمها كوليسترول ضار وكوليسترول نافع. الكوليسترول منعه عنك سببه مرضك، وسببه ان انت بتعجز بسرعة، وسببه امراض انت ما تعرفش تعدها. اولها ضعف مناعتك، ضعف مناعتك، ال دي ال عالي، ضعف مناعة، خانقة في زور الاكل انا منعته يا اميرة، اميرة ابو هليلة. المناعة اللي انا قلته ممنوع، النايل التهاب مدمن في القولون، والدكتور طالب مني اشعه بالصبغه، تشرفينا من سلام الاشعه بالصبغه هتتحسن في ثلاث ايام. لا تشرفينا يا نايني بقى، مش كل حاجه كده. اي خدمه يا استاذه مريم. اتكلم عن الاكل بعد المراره ما تتشال يمين، يعني تكلم عن الاكل بعد المراره ما تتشال يمين، اكل طرق شمال، مش حاجه اسمها كده، هو اكل واحد للناس كلها، كلنا ناكل صح. كلنا ناكل صح نبقى صح. كلمة تعيش على ايه؟ استاذة سامية لو هتاكلي غلط ما تاكليش، هتاكلي صح كلي. انا قلت الممنوعات 30 40 مرة وقلتها تاني دلوقتي، وهقولها التالي. مخبوزات، مكرونات، سودز، من اول البيبسي لحد البيريل اللي بيغسل الكلى ده، مشروبات الشعير. ممنوع اللبن بمشتقاته والجبنة القريش والكلام ده، البيض ما يتاكلش، الخضار اللي مش مطلوب ما يتاكلش. خلاص؟ دي القمح فيه جلوتين، انا عايزك تاكل جلوتين يا بيه، يا عم هم مش عارفين يعالجوك، انا بعالجك بقى، بقول لك كل يا عم اديه كامل ما عنديش مشكله، ما تقوليش بقى فيه جلوتين ولا لا، ما عندكش مشكله مع الجلوتين. الله، هو انتوا بترددوا كلامهم هنا ليه؟ ما احنا قلنا هنا غير، خلاص.